الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا الذي يسره فقال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح المقرر الثامن من مقررات برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير والكتاب المقرر هو كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف المتوفى عام 1410 للهجرة وهذا اليوم هو الموافق هو يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله سورة الكهف نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى سورة الكهف مكية آياتها 110 آيات ولم يجعل له عوجا اختلالا لا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة قيما مستقيما معتدلا أو بمصالح العباد بأسا عذابا آجلا أو عاجلا كبرت كلمة ما أعظمها في القبح كلمة باخع نفسك قاتلها أو مهلكها أو مجهدها أو مجهدها أسفا غضبا وحزنا عليهم أو غيظا لنبلوهم إن اختبرهم مع علمنا بحالهم أحسن عملا أزهد فيها وأسرع في طاعتنا صعيدا جرزا ترابا أجرد لا نبات فيه أم حسبت بل أظننت أصحاب الكهف أن نقبل أصحاب الكهف أن نقبل المتسع في الجبل والرقيم اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم أو الفتية التجأوا هربا بدينهم رشدا اهتدا إلى طريق الحق فضربنا على آذانهم أنمناهم إنامة ثقيلة بعثناهم أيقظناهم من نومهم أمدا مدة وعدد سنين أو غاية وربطنا شددنا وقوينا بالصبر شططا قولا مفلطا في البعد عن الحق مرفقا ما تنتفعون به في عيشكم تزاور تميل وتعدل تقريضهم تعدل عنهم وتبتعد فجوة منهم متسع من الكهف بالوصيل بفناء الكهف أو عتبة بابه رعبا خوفا وفزعا بعثناهم أيقظناهم من نومتهم الطويلة بوريقكم بدراهمكم المضروبة أزكى طعاما أحل أو أجود طعاما يظهر عليكم يطلع عليكم أو يغلب عثرنا عليهم أطلعنا الناس عليهم رجما بالغيب قسما بالظن غير يقين فلا تماري فيهم فلا تجادل في عدتهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا بمجرد تلاوة ما أوحي إليك في أمره رشدا هداية وإرشادا للناس أبصر به ما أبصر الله بكل موجود ملتحدا ملجأ وموئلا واصبر نفسك احبسها وثبتها ولا تعد عيناك عنهم لا تصرف عيناك النظر لا تصرف عيناك النظر عنهم أغفلنا قلبه جعلتا غافلا ساهيا فرطا إسرافا أو أحسن الله إليكم جعلناه غافلا ساهيا فرطا إسرافا أو تضيعا وهلاكا سراديقها فسطاطها أو لهبها ودخانها كالمهل كدردي الزيت أو كالمذاب من المعادن وساءت مرتفقا متكانا ومقرن النار جنات عدن جنات إقامة واستقرار سندس رقيق الديباج الحرير واستبرق غليظ الديباج الأرائك السرور في الحجال جنتين بستانين وحففناهما أحطناهما وأطفناهما وكلها ثمرها الذي يؤكل ولم تظلم منه لم تنقص من أكلها وفجرنا خلالهما شققنا وأجرينا وسطهما ثمر أموال كثيرة مثمرة أموال كثيرة مثمرة وأعز نفرا أقوى أعوانا أو عشيرة تبيد تهلك وتفنى وتخرب منقلبا مرجعا وعاقبة لكن هو الله ربي لكن أنا أقول هو الله ربي كسبانا عذابا كالصواعق والآفات فتصبح صعيدا زلقا رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها يزلق عليها لملاستها غورا غائرا ذاهبا في الأرض ويحيط بثمره أهلكت أمواله مع جنتيه يقلب كفيه كناية عن الندم والتحسر خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها التي سقطت. الولاية لله، النصرة له تعالى وحده، وخير عقبا عاقبة لأوليائه. هشيما يابسا متفتتا بعد نظارته، تذروه الرياح تفرقه وتنسفه، بارزة ظاهرة لا يسترها شيء موعدا وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء. ووضع الكتاب صحف الأعمال في أيدي أصحابها، مشفقين خائفين وجلين. يا ويلتنا يا هلاكذا، لا يغادر لا يترك ولا يبقي. أحصاها عدها وضبطها وأثبتها، واسجد لآدم سجود تحية وتعظيم لا عبادة. عبودا أعوانا وأنصارا، موبقا مهلكا يشتركون فيه وهو النار. مواقعها واقعون فيها وداخلون فيها، مصرفا معدلا ومكانا ينصرفون إليه. صرفنا كررنا بأساليب مختلفة، كل مثل معنى غريب بديع كالمثل في غرابته. سنة الأولين عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا قبولا أنواعا وألوانا أو عيانا ومقابلة. يدحضوا ليبطلوا ويزيلوا هزوا استهزاء وسخرية. أكنة أغطية كثيرة مانعة، وقرا صمما وثقلا في السمع عظيما. موئلا منجا وملجأ ومخلصا لمهلكهم لهلاكهم لفتاه يوشع بن نون. مجمع البحرين ملتقاهما. أم قوله رحمه الله في قوله تعالى لفتاه يوشع بن نون، ونقل الإجماع الواحدي وغيره على أنه المراد به يوشع بن نون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أمضي حقبا أسير زمانا طويلا، سربا مسلكا ومنفذا، نصبا تعبا وشدة وإعياء. أرأيت أخبرني أو تنبه وتذكر، أوينا التجأنا عجبا سبيلا أو اتخاذا يتعجب منه. ما كنا نبغي الذي كنا نطلبه ونلتمسه، فارتدى على آثارهما، رجع على طريقهما الذي جاء منه. قصصا يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا. عبدا الخضر عليه السلام، رشدا صوابا أو إصابة خير، خبرا علما ومعرفة، شيئا إمرا أمرا عظيما، منكرا أو عجبا. ولا ترهقني، لا تغشني، ولا تحملني عسرا صعوبة ومشقة، شيئا نكرا منكرا فظيعا جدا. فأبوا فامتنعوا، ينقض ينهدم ويسقط بسرعة بتأويل بمآل وعاقبة. وراءهم أمامهم وبين أيديهم غصبا استلابا بغير حق. يرهقهما يكلفهما أو يغشيهما زكاة طهارة من السوء أو دينا وصلاحا. وأقرب رحما رحمة عليهما وبرا بهما، يبلغ أشدهما قوتهما وشدتهما وكمال عقلهما. ذي القرنين ملك صالح أعطي العلم والحكمة، سببا علما وطريقا يوصله إليه، فأتبع سببا سلك طريقا يوصله إلى المغرب. تغرب في عين بحسب رأي العين حمئة. قوله رحمه الله تغرب بحسب رأي العين، ونقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية أنها تغرب في رأي الناظر، وليس أن المراد أنها تسقط من في الفلك. وقوله قبل ذلك الخضر عليه السلام، هذا يبين أنه يرجح أنه نبي. والخضر حصل فيه خلاف، هل هو نبي أم رجل صالح، على قولين بين السلف. وقوله رحمه الله وراءهم أمامهم وبين أيديهم، وهذا كما سبق معنا في الوجوه النظائر أن هذه الكلمة قد يراد بها الوراء وقد يراد بها الأمام، ويبين هذا الموضع القراءة الشاذة، وكان أمامهم ملك يأخذ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حمئة ذات حمأة ذات حمأة الطين الأسود، حسنا هو الدعوة إلى الحق والهدى، عذابا نكرا منكرا فظيعا، سترا ساترا من اللباس والبناء، خبرا علما شاملا السدين، جبلين منيفين، يأجوج ومأجوج قبيلتين من ذرية يافث بن نوح، خرجا جعلا من المال تستعين به في البناء، سدا حاجزا فلا يصلون إلينا، ردما حاجزا حصينا متينا، زبر الحديد قطعه العظيمة الضخمة، الصدفين جانبي الجبلين، قطرا نحاسا مذابا، يظهروه يعلو على ظهره لارتفاعه، نقبا خرفا وثقبا لصلابته وثخانته، جعله دكاء مدكوكا مسوم بالأرض. نقبا خرقا أحسن الله إليكم، نقبا خرقا وثقبا لصلابته وثخانته، جعله دكاء مدكوكا مسوا بالأرض، يمود يختلط ويضطرب، ونفخ في الصور نفخة البعث، غطاء غطاء غشاء غليظ وستر كثيف، نزولا منزلا أو شيئا يتمتعون به، وزنا مقدارا أو واعتبارا لحبوط أعمالهم، الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها، حولا تحولا وانتقالا، مدادا والمادة التي يكتب بها لكلمات رب معلوماته وحكمته تعالى، لنفد البحر فني وفرغ، مددا عونا وزيادة. سورة مريم مكية، آياتها 98 آية، نداء خفيا دعاء مستورا لم يسمعه أحد، وهن العظم ضعف ورقا، شقيا خائبا في وقت ما، خفت الموالي أقاربي العصبة وكانوا شرار اليهود، وليا ابنا يلي الأمر بعدي، رضيا مرضيا عندك قولا وفعلا، أنى يكون كيف أو من أين يكون، عتيا حالة إلى حالة إلى حالة لا سبيل إلى مداواتها، آية علامة على تحقق المشكور، لأشكرك سويا سليبا لا خلاص بك ولا علة، من المحراب المصلى أو الغرفة التي يتعبد فيها بكرة وعشية، طرفي النهار الحكم ففهم التوراة والعبادة، وحنانا رحمة وعطفا على الناس، وزكاة بركة أو طهارة من الذنوب، وكان تقيا مطيعا مجتنبا للمعاصي، وبرا بوالديه كثير البر والإحسان إليهما، جبارا عصيا متكبرا مخالفا أمر ربه، انتبذت اعتزلت وانفردت حجابا سترا روحنا جبريل عليه السلام، بشرا سويا إنسانا مستوي الخلق تامه، غلاما زكيا مزكا مطهرا بالخلقة، بغيا فاجرة تبغي الرجال، مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل، فأجاءها المخاض فألجأها واضطرها وجع الولادة، نسيا منسيا شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال، فنادى جبريل أو عيسى عليهم السلام، سريا جدولا أو غلاما ساميا القدر، جدولا أو غلاما سامي القدر، رطبا جليا صالحا للاجتلاء أو طريا، وقد ذي عينا طيبي نفسا، ولا تحزني شيئا فديا عظيما منكرا، كان في المهد صبيا وجد في قوله رحمه الله في قوله تعالى سريا جدولا أو غلاما سامي القدر، يعني على خلاف في معنى هذه، المراد بالسري جدولا وهو الجدول من الماء، أو هذا الغلام الذي ستلده ويكون سامي القدر وهو عيسى عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كان في المهد صبيا وجد في فراش الصبية رضيعا، وبرا بوالدته بارا بها محسنا مكرما، قول الحق كلمة الله لخلقه بقوله كن يمترون يشكون أو يتجادلون بالباطل، قضى أمرا أراد أن يحدثه، أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم وما أبصرهم، يوم الحسرة أن دامة الشديدة على ما فات، صراطا سويا طريقا مستقيما منجيا من الضلال، عصيا كثير العصيان، وليا قليلا تريه ويليك في النار، وهجرني مليا اجتني بني، وفارقني دهرا طويلا حفيا برا لطيفا أو رحيما مكرما، شقيا خائبا ضايع السعي، لسان صدق ثناء حسن في أهل كل دين، كان مخلصا أخلصه الله واصطفاه وقربناه نجيا مناجيا لنا، واجتبينا اصطفينا واخترنا للنبوة، وبكيا باكنا من خشية الله، فخلف عقب سوء يلقون غيا جزاء الغي، واديا في جهنم مأتي آتيا أو منجزا لغوا قبيحا أو فضولا من الكلام، سميا مضاهيا في ذاته وصفاته، لا جثيا باركين على ركبهم بشدة الهول، عتيا عصيانا أو جراءة أو فجورا، صريا دخولا أو مقاساة لحرجها، واردها بالمرور على الصراط الممدود عليها، خير مقاما منزلا وسكنا وأحسن نديا مجلسا. قوله رحمه الله في قوله تعالى واردها بالمرور على الصراط الممدود عليها، قال شيخ الإسلام قال ابن عاشور رحمه الله اتفق جميع المفسرين على أن المتقين لا تنالهم نار جهنم، انتهى كلامه، بل يمرون عليها وينجون منها. وقوله قبل ذلك في الآية 65 سميا مضاهيا في ذاته وصفاته لا، فقوله لا هذا جواب لقوله تعالى هل تعلم له سميا، فالجواب لا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأحسن نديا مجلسا ومجتمعا، قرن أمة أحسن أثاثا متاعا من الفرش والثياب وغيرها، ورئيا منظرا وهيئة، فليمدد له يمهل استدراجا، وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا، وخير مردا مرجعا وعاقبة. أفرأيت أخبرني أطلع الغيب أعلم الغيب استفهام ولا مد له نطول له أو نزيده عزا شفعاء وأنصارا يتعززون بهم ضدا ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم تأزهم أزا تغريهم بالمعاصي إغراء وفدا ركبانا أو وافدين استرفادا وردا عطاشا أو كالدواب التي ترد الماء شيئا إدا منكرا فظيعا يتفطرن منه يتشققن ويتفتتن من شناعته وتخر الجبال هدا تسقط مهدودة عليهم ودا مودة ومحبة في القلوب قوما لدا شديد الخصومة بالباطل قرن أمة تحس تجد أو ترى أو تعلم ركزا صوتا خفيا. سورة طه مكية آياتها 135 آية. لتشقى لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك على العرش استوى استواء يليق به تعالى وما تحت الثرى ما قوله رحمه الله استواء يليق به هذا يقال فيه ما قيل في المواضع السابقة أنه إن أراد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق لأن الاستواء لا يعلمه إلا الله كما قال لمن ملك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة وإن أراد أن الاستواء في نفسه معنى الاستواء في نفسه مجهول ولا يعلم معناه فهذا غير صواب بل الاستواء له معنى معلوم وقد جاء معنى الاستواء على أربعة معان عند السلف بينها ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما تحت الثرى ما وراءه التراب أو ما وراء الأرض وأخفى حديث النفس وخواطرها آنست نارا أبصرتها بوضوح بقبس بشعلة نار مقبوسة على رأس عود هدى هاديا يهدي لي إلى الطريق المقدس المطهر أو المبارك طوى اسم للوادي أكاد أخفيها أقرب أن أسترها من نفسي فتردى فتهلك أتوكا عليها أتحامل عليها في المشي ونحوي وأهش بها أخبط بها الشجر ليتساقط الورق مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى حية تسعى تمشي بسرعة وخفة سيرتها الأولى إلى حالتها التي كانت عليها إلى جناحك إلى جنبك تحت العضد الأيسر بيضاء لا شعاع يغلب شعاع الشمس غير سوء غير داء بغير داء برص ونحوه طغى جاوز الحد في العتو والتجبر وزيرا ظاهرا ومعينا أزري ظهري أو قوتي أتيت سؤلك أعطيت مسؤولك ومطلوبك فقد فيه في اليم فألقيه وطرحي في نهر النيل ولتصنع على عيني لتربى بمراقبتي أو بمرأة مني من يكفله من يضم إليك إليه ويحفظه ويربي تقر عينها تسر بلقائك وفتن إنك فتور خلصناك من المحن تخليصا جئت على قدر على وفق الوقت المقدر لإرسالك واصطنعتك لنفسي اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي. نعم قوله رحمه الله في قوله تعالى فتلناك فتونا خلصناك من المحن تخليصا هذا من نفائس المعاني التي قد تخفى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واصطنعتك لنفسي اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي ولا تنيا في ذكري لا تفترى في تبليغ رسالتي يفرط علينا يعجل علينا بالعقوبة يطغى يزداد طغيانا وعتوا وجراءة إنني معكما حافظكما وناصركما خلقه صورته اللائقة بخاصته ومنفعته هذا أرشده إلى ما يصلح له فما بال القرون فما حال وما شأن الأمم لا يضل ربي لا يغيب عن علمي شيء ما مهداك الفراش الذي يوطأ للصبي سبلا طرقا تسلكون لقضاء مآربكم أزواجا أصنافا أو ضروبا شتى مختلفة الصفات والخصائص ليولي النهى لأصحاب العقول والبصائر وأبا امتنع عن الإيمان والطاعة مكانا سوا وسطا أو مستويا من الأرض يوم الزينة يوم عيدكم يوم مشهود فجمع كيده سحرته الذين يكيد بهم. قوله رحمه الله يوم الزينة يوم عيدكم جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يوم عاشوراء كما أخرجه ابن أبي حاتم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فجمع كيده سحرته الذين يكيد بهم فيسحتكم فيستأصلكم ويبيدكم وأسروا النجوى أخفوا التناجي أشد الإخفاء بطريقتكم المثلى بسنتكم وشريعتكم الفضلى فأجمعوا كيدكم فأحكموا سحركم وأعزموا عليه أفلح فاز بالمطلوب فأوجس في نفسي أضمر أو وجد أو أحس في نفسي تلقفوا تبتلع وتلتقم بسرعة، والذي فطرنا أبدعنا وأوجدنا وهو الله تعالى. تزكى تطهر من درس الشرك والكفر، أسر بعبادي سر ليلا بهم من مصر يابسا يابسا لا ماء فيه ولا طين. لا تخاف دركا، لا تخشى إدراكا ولا حاقا أو تبعة، ولا تخشى الغرق من الأمام. فغشيهم علاهم وغمرهم المن مادة صمغية حلوة كالعسل. والسلوى الطائر المعروف بالسمانة. ولا تطغوا، لا تكفروا نعمه أو لا تظلموا فيحل عليكم فيجب عليكم ويلزمكم هوى هلك أو وقع في الهاوية. وما أعجلك ما حملك على العجلة، فتنا قومك بتليناهم أو أوقعناهم في فتنة. أسفا حزينا أو شديد الغضب، موعدي وعدكم لي بالثبات على ديني، بملكنا بقدرتنا وطاقتنا، أوزارا أثقالا أو آثاما وتبعات. من زينة القوم من حلي قبط مصر، عجلا جسدا مجسدا أي أحمر من ذهب، له خوار صوت كصوت البقر. ما منعك ما حملك واضطرك، فما خطبك فما شأنك الخطير. بصرت علمت بالبصيرة أثر الرسول أثر فرس جبريل عليه السلام، فلبثتها ألقيتها في الحلي المذاب، سولت زيلت وحسنت، لا مساس لا تمسني ولا أمسك، لننسفنه لنزرينه وزرا عقوبة ثقيلة على إعراضي، زرقا زرق العيون أو عميا أو عطاشا. يتخافتون يتسارون ويتهامسون، أمثلهم طريقة عدلهم أفضلهم رأيا ومذهبا، ينسفها يقتلعها ويفتتها ويفرقها بالرياح قاعا أرضا ملسى، لا نبات ولا بناء فيها، صفصفا أرضا مستوية أو لا نبات فيها، عوجا مكانا منخفضا أو انخفاضا، أم تم مكانا مرتفعا أو ارتفاعا لا عوج له، لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنه، همسا صوتا خفيا خافضا. وعانت الوجود الناس وخضعوا للحي الدائم الحياة بلا زوال، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق، حمل ظلما شركا وكفرا، هضما نقصا من توابه، وصرفنا فيه كررنا فيه بأساليب شتى، ذكرا عظة واعتبارا، أن يقضى إليك أن يفرغ ويتم إليك. عهدنا إلى آدم أمرناه أو وحينا إليه، وأبى امتنع من السجود استكبارا، ولا تعرى لا يصيبك عري عن الملابس، ولا تضحى لا تبرز للشمس ويصيبك حرها، لا يبلى لا يزول ولا يفنى سوآتهما عوراتهما، وطفقا يخصفان أخذا يلصقان ويلزقان. وعصى آدم خالف النهي سهوا أو بتأول، فغوى فضل عن مطلوب أو عن النهي، اجتباه الصفاء للنبوة وقربه معيشة ضنكا ضيقة شديدة في قبره. أفلم يهدي لهم أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم، أغفلوا فلم يبين لهم مآلهم، كم أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم الماضية، ليولي النهائد والعقول والبصائر، لكان لزاما لكان إهلاكهم عاجلا لا لازما، وأجل مسمى يوم القيامة عطف على كلمة. وسبح بحمد ربك، صل وأنت حامد لربك، أنا الليل ساعاتي أزواجا منهم أصنافا من الكفار، زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها، لنفسهم فيه لنجعله فتنة لهم وابتلاء، بينة القرآن المعجز أم الآيات من قبل الإثبات بالبينة، ونخزى نفتضح في الآخرة بالعذاب، متربص منتظر مآله، الصراط السوي الطريق المستقيم. سورة الأنبياء مكية، آياتها 113 آية. اقترب قرب ودنا محدث تنزيل بالوحي، وأسر النجوى بالغوا في إخفاء تناجيهم، أضغاث أحلام تخاليط 12 آية. أحسن الله إليكم. آيات سورة الأنبياء مكية، آياتها 112 آية. اقترب قرب ودنا محدث تنزيل بالوحي، وأسر النجوى بالغوا في إخفاء تناجيهم، أضغاث أحلام تخاليط أحلام رآها في دومه، جسدا أجسادا أو ذوي جسد، فيه ذكركم موعظتكم أو شرفكم أو شرفكم وصيتكم. وكم قصمنا كثيرا، أو موعظتكم أو شرفكم وصيتكم. وكم قصمنا كثيرا، أهلكنا أحسوا بأسنا، أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد، يركضون يهربون مسرعين، أو ترفتم فيه نعمتم فيه فباطرتم، حصيدا كالنبات المحصود بالمناجر، خابدين ميتين كالنار التي سكن لهبها، نتخذ لهوا ما يتلهى به من صاحبة أول، نقذف بالحق نرمي قوله رحمه الله ما يتلهى به من صاحبة أول، فسره ابن عباس والحسن وقتاده أنه المرأة، وهو اللي قال عنها الصاحبة. وقوله ولد هذا جاء عن السدي، قال لهوا هو الولد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نقذف بالحق نرمي به ونورده فيدمغه يمحقه ويدحضه، زاهق ذاهب مضمحل الويل الهلاك أو الخزي أو واد بجهنم، ولا يستحسرون لا يكلون ولا يعيون، لا يفترون لا يسكنون عن نشاط في التسبيح والعبادة، هم ينشرون هم يحيون الموتى، كلا لفسدتا لاختل نظامهما وخربتا للتنازع ولدا. قالوا: الملائكة بنات الله مشفقون خائفون حذرون، كانتا رتقا كانتا ملتقا تلصيقتين بلا فصل، ففتقناهما ففصلنا بينهما بالهواء كل شيء حي كل شيء نام حيوانا أو نباتا، رواسي جبالا ثوابت أن تميد بهم لئلا تضطرب بهم فلا تثبت إجاجا سبلا طرقا واسعة مسلوكة سقفا محفوظا مصونا من الوقوع أو التغير، كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون يدورون أو يجرون في السماء، ونبلوكم نختبركم مع علمنا بحالكم، لا يكفون لا يمنعون ولا يدفعون، بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم وتدهشهم، ينظرون يمهلون ويؤخرون، فحاق حاطا ونزل يكلأكم يحفظكم ويحرسكم، يصحبون يجارون ويمنعون وينصرون، نفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير، القصة العدل أو ذوات العدل مثل قوله رحمه الله: يصحبون يجارون ويمنعون وينصرون. قال ابن عباس: هذه الأقوال ذكرها البغوي رحمه الله، قال ابن عباس: يمنعون أي معنى يصحبون يمنعون، وقال عطية عن ابن عباس: يجارون، تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان، أي مجير منه. وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير. فكل هذا من اختلاف التنوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثقال حبة وزنها أقل شيء، مشفقون خائفون حذرون، التماثيل الأصنام المصنوعة بأيديكم فطرهن خلقهن وأبدعهن جذاذا قطعا وكسارا، على أعين الناس ظاهرا بمرأة من الناس نكسوا على رؤوسهم رجعوا إلى الباطل والعناد، أف لكم كلمة تضجر وكراهية وتبرب، إلى الأرض منتهيا إلى أرض الشام، نافلة عطية أو زيادة عما سأل، قوم سوء فساد وفعل مكروه، الحرث الزرع أو الكرم نفشت فيه انتشر فيه لينا بلا راع فرعته، صنعة لبوس عمل الدروع تلبس في الحرب لتحصنكم لتحفظكم وتقيكم بأسكم حرب عدوكم وإصابتكم بسلاحه، عاصفة شديدة الهبوب يغوصون له في البحار لاستخراج نفائسها، لهم حافظين من الزيغ عن أمره أو الإفساد، وذا الكفل قيله إلياس عليه السلام، وذا النون صاحب الحوت يونس عليه السلام، غاضبا غضبان على قوله رحمه الله: صاحب الحوت، النون صاحب الحوت، وذلك أن النون هي السمكة في لغة العرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مغاضبا غضبان على قومه لكفرهم، لن نقدر عليه، لن نضيق عليه بحبس ونحوه، رغبا ورهبا رجاء في الثواب وخوفا من العقاب، خاشعين متذللين خاضعين، أحصنت فرجا حفظته من الحلال والحرام، من روحنا من جهة روحنا وهو جبريل، أمتكم ملتكم الإسلام، وتقطع أمرهم تفرقوا في دين فرقا وأحزابا، وحرام على قرية ممتنع البتة على أهل قرية أنهم لا يرجعون إلينا للبعث للجزاء، حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون المشي في الخروج، الوعد الحق والبعث والحساب والجزاء، شاخصتنا بصار مرتفعة لا تكاد تطرف، وبصار حصب جهنم حطبها ووقودها الذي به تهيج، لها واردون فيها داخل زفير تنفس شديد تنتفق منه الضلوع، حسيسها صوت حركة تلهبها، الفزع الأكبر حين نفخة البعث، السجل الصحيفة التي يكتب فيها للكتب على ما كتب في السجل، الزبور الكتب المنزلة، الذكر اللوح المحفوظ، لبلاغا كفاية وصولا إلى الوغية، آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به على سواء مستوين جميعا في الإعلام به، وإن أدري وما أدري وما أعلم فتنة لكم امتحان لكم، سورة الحج مدنية آياتها 78 آية، زلزلة الساعة أهوال القيامة وشدائدها تذهل تغفل وتشغل لشدة الهول، مريد متبرد عات متجرد للفساد تولى واتخذ وليا وتبعه نطفة مني علاقة قطعة دم جامدة مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ مخلقة مستبينة الخلق مصورة لتبلغوا أشدكم كمال قوتكم وعقلكم أرذل العمر أخسي أي الخرف والهرم هامدة ميتة يابسة قاحلة اهتزت حركت بالنبات وربت ازدادت وانتفخت زوج بهيج صنف حسن النظير ثاني تفيلا ويلي جانبه تكبرا وإباء خزي ذل وهوان على حرف شك وقلق وتزلزل في الدين. المولى الناصر العشير المصاحب المعاشر ينصره الله ينصر الله ينصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب إلى السماء بحبل إلى سقف بيته ثم ليقطع ثم ليختنق به حتى يموت كيده صنيعه بنفسه والصابئين عبدة الملائكة أو الكواكب يسجد له يخضع وإن قدر إرادته تعالى حق عليه ثبت ووجب عليه خصمان المؤمنون وسائر الكفار الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يصهر به يذاب به مقامع مطارق أو سياط صراط الحميد الإسلام الذي ارتضاه لعباده دينا والمسجد الحرام مكة الحرم العاكف فيه المقيم فيه الملازم له والبادي الطارئ غير المقيم بالحادم بظلم بميل عن الحق إلى الباطل بوان لإبراهيم وطانا أو بينا له وأذن في الناس نادي فيهم وأعلمهم رجالا مشاتا على أرجلهم ضامر بعير مزول من بعد الشقة أدن عميق طريق بعيد بهيمة الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز ليقضوا تفذهم ثم ليزيلوا بالتحلل أوساخهم أو ثم ليؤدوا مناسكهم حرمات الله تكاليفهم من مناسك الحج وغيرها الرجس القدر والنجس وهو الأوثان قول الزور قول الباطل والكذب القبيح حنفاء لله مائلين عن الباطل إلى الدين الحق تهوي به الريح تسقطه وتقذفه مكان سحيق موضع بعيد مهلك شعائر الله الأنعام المهداة للبيت المعظم محلها وجوب نحرها إلى البيت العتيق منتهية إلى أرض الحرم كله منسكا نسكا وعبادة الذبح قربة لله وبشر المخبتين المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له وجلت قلوبهم خافت هيبة وإجلالا منه تعالى والبدن الإبلاء هي البقر المهداة للبيت شعائر الله أعلى مشريعته في الحج صواف قائمات صففنا أيديهن وأرجلهن وجبت جنوب وسقطت على الأرض بعد النحر وأطعموا القانع السائل والمعتر الذي يتعرض لكم قوله رحمه الله في قوله تعالى وجبت جنوبها سقطت على الأرض بعد النحر وذلك أن المراد به السقوط الوجوب المراد به السقوط هكذا جاء في لغة العرب ومنه وجبت الشمس إذا غابت وسقطت عن الأفق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمعتر الذي يتعرض لكم دون سؤال خوان كفورا خائن لأمانات جاحد للنعم صوامع معابد رهبان النصارى وبيع كنائس النصارى وصلوات كنائس اليهود ومساجد للمسلمين وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام فأمليت للكافرين أمهلت مؤخرت عقوبتهم كان نكير إنكاري عليهم بإهلاكهم فكأي من قرية فكثير من القرى خاوية على عروشها ساقطة حيطان وعلى سقوفها المتهدمة وقصر مشيد مرفوع البنيان خالد من ساكري أمليت لها أمهلتها معاجزين ظننا أنهم يعجزوننا ويفوتوننا تمنى قرأ الآيات المنزلة عليه ألقى الشيطان وألقى في قلوب أولياء الشبه بما يقرؤوه أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم ألقى الشيطان في أمنيته ألقى في قلوب أولياء الشبه فيما يقرأوا للفتنة فتخفيت له فتطمئن قوله رحمه الله ألقى في قلوب أوليائه الشبه فيما يقرؤوه للفتنة هذا هو القول المحقق وقد ذكر القول المحقق في هذه المسألة في بضع كلمات وكما سبق معنى هذه المسألة ببسط أكبر في تفسير الوجيد فإن القول المحقق في هذه المسألة أن ما جاء من قصة الغرانيق وأنه ألقى على لسان النبي الشيطان مدح الآلهة ثم هذه قصة ضعيفة ضعفها جماعة من أهل العلم كما سبق معنا منهم ابن العربي والقاضي عياض والرازي والقرطبي والكرماني والعيني والشوكاني وغيرهم من العلماء وقد ذكرنا أن الألباني رحمه الله ألف كتابا اسمه نصب المناجيق في إبطال قصة الغرانيق أو نحو ذلك فهذا القول الذي ذكره المفسر رحمه الله هو القول المحقق أن المراد بهذا الإلقاء إلقاء الشبه في قلوب الناس نعم السلام الله إليكم قال رحمه الله: فتخبت له فتطمئن وتسكن للقرآن مرية من شك وقلق من القرآن يوم عقيم لا يوم بعده يوم القيامة مدخلا الجنة أو درجات رفيعة فيها، ثم بغي عليه مدخلا الجنة أو درجات رفيعة فيها ثم بغي عليه ظلم بمعاودة العقاب، يريد يدخل من سك شريعة خاصة أو نسكا وعبادة سلطانا حجة وبرهانا، المنكر الأمر المستقبح من العبوس والتجهم، يسقون يثيبون ويبطشون غيظا وغضبا، ما قدروا الله ما عظموه أو ما عرفوه، هو اجتباكم اختاركم لدين وعبادته ونصرته حرج ضيق بتكليف يشق ويعسر، ومولاكم مالككم وناصركم ومتولي أموركم. سورة المؤمنون مكية، آياتها 118 آية. أفلح المؤمنون فازوا وسعدوا ونجوا، خاشعون متذللون خائفون ساكنون، اللغو ما لا يجمل من القول والفعل، العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام، الفردوس أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها، سلالة خلاصة مائية مكونة من الغذاء، قرار مكين مستقر متمكن وهو الرحم، علقة دما متجمدا، مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ، خلقا آخر مباينا للأول بنفخ الروح فيه. فتبارك الله فتعالى وتكاثر خيره وإحسانهم، أحسن الخالقين أتقن الصانعين والمصورين، سبع طرائق، سبع سماوات طباقا أو طرقا للملائكة أو للكواكب في مسيرها، بقدر بمقدار الحاجة والمصلحة، وشجرة هي شجرة الزيتون بالدهن ملتبسا ثمرها بالزيت، وصغر للآكلين إداما لهم يغمس فيه الخبز، الأنعام الإبر والبقر والضان والمازر، عبرة لعظة وآية على القدرة والرحمة، وعليها وعلى الإبر منها الملأ، وجوه القوم وسادتهم، يتفضل عليكم يترأس ويشرف عليكم، به جنة به جنون أو جن يخبو فتربصوا به، انتظروا أو اصبروا عليه بأعين، انتظروا واصبروا عليه بأعيننا برعايتنا وكلاءتنا، وفارت تنور نبع الماء من التنور المعروف. قوله رحمه الله: بأعيننا برعايتنا وكلاءتنا، وسبق نظير هذا الموضع أن هذا ليس من باب تأويل الصفة، أو هذا تفسير وارد عن عباس. وقوله في الآية 20: وشجرة هي شجرة الزيتون، نقل الإجماع الواحد على أن المراد بها شجرة الزيتون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفار التنور نبع الماء من التنور المعروف، فاسلك فيها فأدخل في الفلك منزلا إنزالا أو مكان إنزال، لمبتلين لمختبرين عبادنا بهذه الآيات، قرنا آخرين هم عاد الأولى قوم هود، وأترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم فنظروا، هيهات بعد وقوع ذلك الموعود، فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل أو العذاب المصطلم، فجعلناهم غثاء هالكين كغثاء السيل حميده، فبعدا هلاكا أو بعدا من الرحمة، قرونا آخرين أمما أخرى تترا متتابعين على فترات، وجعلناهم أحاديث مجرد أخبار للتعجب والتلهي، وسلطان مبين برهان بير مظهر للحق، قوما عالين متكبرين أو متطاولين بالظلم، وآويناهما صيرناهما وأوصلناهما إلى ربوة إلى مكان مرتفع من البلاد، ومعين ماء جار ظاهر للعيون، أمتكم ملتكم وشريعتكم، فتقطعوا أمرهم تفرقوا في أمر دينهم زبرا قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة، غمرتهم جهالتهم وضلالتهم، أنما نمدهم بما نجعل مددا لهم، مشفقون خائفون حذرون يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الصدقات، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل أعمالهم، وسعها قد وطاقتها من الأعمال غمرة جهالة وغفلة وغطاء، مترفيهم منعميهم الذين أبطلتهم النعم، يجأرون يصرخون مستغيثين بربهم، تنكسون ترجعون معرضين عن سماعها، مستكبرين به مستعظمين بالبيت الحرام، سامرا سمارا حوله بالليل، تهجرون تهذون بالطعن في القرآن، به جنة به جنون، بذكرهم بفخرهم وشرفهم وهو القرآن، خرجا جعلا واجرا من المال لنا كيبون لعادل عن الحق الزائغون، للدوا في طغيانهم لتمادوا في ضلالهم وكفرهم، يعمهون عن الرشد أو يتحيرون، فما السكان فما خضعوا وأظهروا المسكنة وما يتضرعون، ما يتذللون له تعالى بالدعاء، مبلسون متحيرون آيسون من كل خير، درأكم خلقكم وبثكم بالتناسل، أساطير الأولين كاذب مسطورة في كتب، ملكوته والملك الواسع العظيم، وهو يجير يغيث ويحمي من يشاء ويمنع، ولا يجار عليه لا يغاث أحد منه ولا يمنع، فأنا تسحرون، فكيف تخدعون عن توحيدي؟ أعوذ بك أعتصم وأمتنع بك همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم المغرية، ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز دون رجعة تلفح تحرق كالحون عابس ومتقلص. قوله رحمه الله حاجز دون الرجعة، برزخ حاجز دون الرجعة. قال ابن عطية: والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فهو هنا للمدة بين الموت وبين البعث، وهذا بإجماع المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عابسون أو متقلص الشفاه عن الأسنان من أثر اللقح، غلبت علينا استولت علينا وملكتنا شقوتنا شقاوتنا أو لذاتنا وشهواتنا، اخسأوا فيها انزجروا وبعودوا كالكلاب سخريا مهزوا بهم، فتعالى الله ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث. سورة النور مدنية آيات 64 آية. وفرضنا أوجبنا أحكامها عليكم كل واحد إذا كان حر غير محصن، يرمون المحصنات يقذفون العفيفات بالزنا ويدروا عنها العذاب يدفع عنها العقوبة بالإفك أقبح الكذب وأفحش عصبة منكم جماعة منكم تولى كبرا وتحمل معظم ورأس المنافقين أفضتم فيه خطتم فيه من حديث الإفك وتحسبونه هينا تظنون سهلا لا تبعات له سبحانك تعجب من شناعة هذا الإفك بهتان كذب يحير السامع لفضاعته خطوات الشيطان طرقه وآثاره ومذاهبه بالفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب والمنكر ما ينكر الشرع ويكره الله ما زكى ما تطار من دنس الذنوب ولا يأتري لا يحلف أو لا يقصد أولو الفضل أصحاب الزيادة في أولو الفضل أصحاب الزيادة في الدين والسعة الغناء المحصنات العفائف ومثلهن المحصنون دينهم الحق جزاؤهم الثابت لهم بالعدل تستأنس وتستأذن ممن يملك الإذن أزكى لكم أطهر لكم من دنس الريبة والدناء جناح اسم متاع لكم منفعة ومصلحة لكم يغضوا بنا بصار مكف نظرهم عن المحرمات زينتهن مواضع زينتهن من الجسد ما ظهر منها الوجه والكفين والقدم والكفين والقدمين وليضربن وليلقين ويسدلن بخمرهن أغطية رؤوسهن المقانع على جيوبهن على مواضعها صدورهن وما حواليها لبعولتهن لأزواجهن نسائهن المختصات بهن بالصعبة أو الخدمة أولي الإدبة أصحاب الحاجة إذا النساء لم يظهروا لم يبلغوا حد الشهوة. قوله رحمه الله نسائهن المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى أو نسائهن أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السروة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة. فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين، فقال بعضهم يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال أو نسائهن والكافرة والكافرة ليس من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين فكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين مما سبق أن أو نسائهن المراد به المسلمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنكحوا الأيام من لا زوج لها ومن لا زوجة له يبتغون الكتاب يطلبون عقد المكاتبة المعروفة فتياتكم إمائكم البغائ بالزنا تحصنا تعففا وتصونا عنه الله نور السماوات منورهما أو هادي أهليهما أو موجدهما كمشكات كنور قوة غير نافذة مصباح سراج ضخم ثاقب زجاجة قدير من الزجاج صاف أزهر كوكب دري مضيء متلألئ صاف بيوت هي المساجد كلها أن ترفع أن تعظم وتطهر بالغدو والأصال أول النهار وآخره بغير حساب بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع. كسراب شعاع يرى ظهرا في البر عند اشتداد الحريك الماء الساري ببقيعة في منبسط من الأرض متسع بحر لجي عميق كثير الماء يغشى ويعلوه ويغطيه سحاب غيم يحجب أنوار السماء صافات باسطات أجنحتهن في الهواء يزجي سحابا يسوقه برفق إلى حيث يريد يجعله ركاما مجتمعا بعضه فوق بعض الودق المطر من خلاله من فتوق ومخارجه سرى برقي ضوء برقي ولمعانه مذعنين منقادين دين مطيعين أن يحيف أن يجور جهد أيمان مجتهدين في الحلب بأغلظها وأوكدها طاعة معروفة طاعتكم طاعة معروفة باللسان ما حمل ما أمر به من التبليغ ما حملتم ما أمرتم به من الطاعة والانقياد معجزين فائتين من عذابنا بالهرب جناح حرج في الدخول بلا استئذان والقواعد من النساء العجائز التي قعدنا عن الحيض متبرجات بزينة مظهرات للزينة الخفية ما ملكتم مفاتحهم بما في تصرفكم وكالة أو حفظة أشتاتا متفرقين أمر جامع أمر مهم يجب اجتماعهم له دعاء الرسول دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له يتسللون منكم يخرجون منكم تدريجا في خفية لواذا يستتر بعض ببعض في الخروج يخالفون عن أمره يعرضون ويصدون عنه فتنة بلاء ومحنة في الدنيا سورة الفرقان مكية آيات 77 آية تبارك الذي تعالى وتمجد وتكاثر خيره ونزل فرقان القرآن الفاصل بين الحق والباطل فقدره فهيأ لما يصع له ويليق به نشورا بعثا بعد الموت في الآخرة إفك افتراء كذب افتراء من عند نفسه وزورا كذبا عظيما لا توب له غاية وسط الأولين كاذبهم مصورة في كتبهم بكرة واصيرا أول النار وآخرة وأي دائما يعلم السر ويعلم كل ما يغيب ويخفى جنة يأكل منها بستان مثمر يتعيش منه رجلا مسحرا غلب السحر على عقله سعيرا نارا عظيمة شديدة الاشتعال تغيضا صوت غليان كصوت المتغيض وزفيرا صوتا شديدا كصوت الزافر مقرنين مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال ثبورا هلاكا فقالوا وثبوراه وعدا مسؤولا موعودا حقيقا أن يسأل ويطلب نسوا الذكر غفلوا عن دلائل الوحدانية قوما بورا هالكنا وفاسدين صرفا دفعا للعذاب عن أنفسكم فتنة ابتلاء ومحنة لا يرجون لقاءنا لا يأملون لكفر بالبعث عتوا تجاوزوا الحد في الطغيان والظلم حجرا محجورا حراما محرما عليكم البشرى هباء كالهباء ما يرى في الكوى مع ضوء الشمس كالغبار منثورا مفرقا ذائبا مقيلا المكان السير واح وتمتع ظهيرة تشقق السماء تتفتع السماوات بالغمام بالسحاب الأبيض الرقيق سبيلا طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة للإنسان خدورا كثير الخذلان لمن يوالي مهجورا متروكا مهملا ورتلنا وفرقنا آية بعد آية أو بينا وأحسن تفسيرا أصدق بيانا وتفصيلا فدمرناهم فهلكناهم وأصحاب الرس البئر قتلوا نبيهم ودسوه فيها وقرونا أمما تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا عجيبا مطر السوء حجارة من السماء مهلكة لا يرجون نشورا لا يتوقعون بعثا بل ينكرون هزوا مهزوءا به أرأيت أخبرني وكيلا حفيظا تمنعه من عبادة ما يهواه مد الظل بسطه بين الفجر وطلوع الشمس الليل لباسا ساترا لكم بظلامه كاللباس والنوم سباتا راحة لأبدانكم بقطع أعمالكم النهار نشورا انبعاثا من النوم للسعي والعمل الرياح بشرا مبشرات بالرحمة وهي المطر صرفنا بينما أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة كفورا جحودا وكفرانا بالنعمة مرج البحرين أرسلهما في مجاريهما أو أجراهما عذب فرات حلو شديد العذوبة ملح وجاز شديد الملوحة والحرارة والمرارة برزخا حادثا عظيما يمنع اختلاطهما حجرا محجورا حراما محرما تغير صفاتهما نسبا ذوي نسب ذكورا ينسب إليه ابن صهرا ذوات صير إناثا يصاهر بهن على ربه ظاهرا معينا للشيطان على ربه بالشرك وسبح نزهه تعالى عن جميع النقائص بحمده مثنين قوله على ربه ظهيرا معينا للشيطان على ربه بالشرك. قال الشعبي هو أبو جهل كما أخرجه ابن أبي حاتم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله على ربه ظهيرا معينا للشيطان على ربه بالشرك وسبح نزهه تعالى عن جميع النقائص بحمده مثنيا عليه بأوصاف الكمال استوى على العرش استوى يليق بكماله تعالى وزاد نفورا تباعدا عن الإيمان تبارك الذي تعالى تمجد. قوله استوى على العرش هذا يقال فيه ما قيل في المواضع السابقة إن كان يريد تفويض الصفة الاستواء وكيفية الاستواء وأن هذا غير معلومة فهذا هذا صواب، وإن كان يريد أن معنى الاستواء مجهول فهذا غير صواب. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله تبارك الذي تعالى وتمجد وتكاثر خيره بروجا منازل الكواكب السيارة خلفة يخلف أحدهم الآخر ويتعاقبان هونا بسكينة ووقار وتواضع، قالوا سلاما قولا سديدا يسلمون به من الأذى، كان غراما لازما أو ممتدا كرزوم الغريب، ولم يقتر ولم يضيق تضييق الأشحاء قواما عدلا وسطا بين الطرفين، يلقى آثاما عقابا وجزاء في الآخرة، مروا باللغو بما ينبغي أن يلغى ويطرح، مروا كراما مكرمين أنفسهم بالإعراض عن لم يخروا ولم يسقطوا ولم يقعوا قرة عين مسرة وفرحا إماما قدوة وحجة وأئمة، يجزون الغرفة على منازل الجنة وأفضلها، ما يعبأ بكم ما يكترث وما يباري بكم، دعاؤكم عبادتكم له تعالى يكون لزاما يكون جزاء تكذيبكم عذابا دائما ملازما لكم. سورة الشعراء مكية آياتها 227 آية. فأخع نفسك مهلكها حسرة وحزن أعناقهم جماعتهم ورؤساهم ومقدمهم، زوج كريم صنف حسن كثير النفعية الكافرين الجاحدين لنعمتي الضالين المخطئين لا المتعمدين، عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا لك مستذلين، ونزع يده واخرجها من جيبه بيضاء بياضا نورانيا يغشى الأبصار للملأ وجوه القوم وسادتهم، أرجه وأخاه أخذ أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما حاشرين، الشرطة يجمعون كل السحرة، هل أنتم مجتمعون حث على الاجتماع واستعجال له بعزة فرعون بقوته وعظمته، تلقف تبتارع بسرعة ما يأتيكون ما يقلبون عن وجه بالتمويه، لا ضير لا ضرر علينا فيما يصيبنا، إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده حاشرين جامعين للجيش ليتبعهم، لشرذمة لطائفة قليلة بالنسبة إلينا، حاذرون محترزون أو متأهبون بالسلاح، مشرقين داخلنا في وقت الشروق، تراء الجنة جمعان رأى كل منهم الآخر فانفلق انشقت 12 فرقة في رقين قطعة من البحر مرتفعات كالطود العظيم كالجبل المنطاد في السماء، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا هنالك آل فرعون من البحر، أفرأيتم أتأملتم فعلمتم، لسان صدق سلام حسنا وذكرا جميلا، ولا تخزني لا تفضحني ولا تذلني بعقابي ولا تذلني بعقابك. قوله رحمه الله ثناء حسن، لسان صدق ثناء حسنا وذكرا جميلا، قال ابن عطية ولسان الصدق هو الثناء الحسن وتخليد المكانة بإجماع المفسرين، وقد حكى الإجماع القرطبي وبحيان وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تخزني بقلب سليم بريء من مرض النفاق والكفر، وأزلفت الجنة قربت بحيث يرى نعيمها، وبرزت الجحيم أظهرت بحيث ترى أهوالها، للغاوين الضالين عن طريق الحق فكبكبوا فألقي الأصنام على وجوههم مرارا، نسويكم برب العالمين أن نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة، وأنتم أعجز الخلق حميم قريب أو شفيق يهتم بأمرنا كرة رجعة إلى الدنيا، واتبعك الأرذل السفرة الأدنى أو من الناس يفتح فحكم المشحون المملول بالناس والدواب والمتاع، ريع طريق ومكان مرتفع آية بلا شامخا كالعالم في الارتفاع، تعبثون ببنائها وبمن يمر بها، مصانع حصونا أو قصورا أو حياضا للماء مدكم أنعم عليكم، قولوا قل أول عادتهم في اعتقاد أن لا بعث، طلعها ثمرها الذي يؤول إليه الطلع، هضيم الرطب نضيج أو متدلل لكثرته، فارين حاذقين بنحتها أو متجبرين من المسحرين المغلوب على عقول بكثرة السحر، لها شرب نصيب مشروب من الماء، قوم عادون متجاوزون الحد في المعاصي، من القارين من المبغضين أشد البغض في الغابرين، في الباقين من في العذاب كأمثالها، دمرنا الآخرين أهلكناهم أشد إهلاك مطرا حجارة من سجير مهلكة، أصحاب الأيكة أصحاب الغيظة الكثيفة الملتفة الشجري، قرب مديا من المخسرين من الناقصين الحقوق بالتطفير، ولا تبخسوا لا تنقصوا ولا تعذوا لا تفسدوا أشد الإفساد والجبلة الأولين، وخلق الخليقة والأمم الماضين، المسحرين المغلوبة عقولهم بكثرة السحر، كسف انقضاء عذاب الظلة سحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا، زبر الأولين كتب الرسل السابقين بغتة فجأتنا نحن منظرون ممهلون لنؤمن، كلا أفغيت أخبرني ما أغنى عنهم أي شيء أغنى عنهم لم يغني، واخفض جناحك أدن جانبك وتواضع وتقلبك في الساجد دين، ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين، الساكنة من كثير الكذب والإثم كالكهنة يهيمون يخوضون ويذهبون كل مذهب. سورة النمل مكية آياتها 93 آية. هدى هاد من الضلالة فهم يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون. أنست نارا أبصرتها إبصارا بينا بشهاب قبس بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها تصطلون تستدفئون بها من البرد. بورك قدس وطهر وزيد خير من في النار ومن حولها الذين في ذلك الوادي الذي بدأ فيه الدور وهم موسى والملائكة تهتز وتتحرك بشدة واضطراب كأنها جفان. قوله رحمه الله من في النار ومن حولها الذين في ذلك الوادي الذي بدأ فيه النور وهم موسى والملائكة. ومن حول النار فيه ثلاثة أقوال في تعيينه. القول الأول أنهم الملائكة، قال بهذا ابن عباس والحسن. والقول الثاني أنهم موسى والملائكة، وقال بهذا محمد بن كعب وهو الذي ذكره والمفسر. والقول الثالث أنه موسى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها ولم يعقب ولم يرجع على عقبه أو لم يلتفت في جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس بيضاء نيرة يغلب نورها نور الشمس غير سوء غير داء برص ونحوه مبصرة واضحة بينة هادية وعلوا ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها منطق الطير فهم أغضابه كلها من أصواته فهم يوزعون يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم لا يحطمنكم لا يكسرنكم ويهلكنكم أوزعني ألهمني وحرضني واجعلني بسلطان مبين بحجة تبين عذره في غيبته يخرج الرقاب يضير المخبوء المستور أي كان تولى عنهم تلحى عنهم قليلا ألا تعلوا علي لا تتكبروا علي مسلمين مؤمنين أو منقادين مستسلمين تشهدوني تحضروني أو تشيروا علي قول بأس أصحاب نجدة وبلاء في الحرب وهم صاروا لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بمقاومتها وهم صاغرون ذليلون بالأسر والاستعباد الذي عنده علم آصف أو جبريل أو ملك آخر طرفك نظرك أو جفن عينك بعد فتحه ليبلوني ليختبرني ويمتحنني نكروا غيروا أدخل الصرح القصر أو ساحة أو بركة حسبته لجة ظنته ماء غزيرا صرح ممرد مملس مسوى من قوارير زجاج شفاف اطيرنا تشعبنا حيث وصبنا بالشدائر طائركم عند الله شؤمكم عملكم مكتوب عليكم عنده تعالى قوم تفتنون يفتنكم شيطان بوسوسته تسعة رهط أشخاص من الرؤساء مع كل رهط تقاسموا بالله تحالفوا بالله أو احلفوا به لدوا بيت قوله تسعة رهط أشخاص من الرؤساء مع كل رهط. نقل الإجماع أبو حيان أن المراد بهم تسعة رجال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لنبيتنه وأهله لنقتلنهم ليلا بغتة مهلكة أهلي هلاكهم دمرناهم أهلكناهم خاوية خالية خريبة أو ساقطة متهدمة وأنتم تبصرون لا تبالون إظهارها مجانة يتطهرون يزعمون التنزع عما نفعل قدرناها حكمنا عليها من الغابرين بجعلها من الباقين في العذاب مطارا حجارة من السماء مهلكة حدائق ذات باجة بساتين ذات حسن ورونق قوم يعدلون ينحرفون عن الحق إلى الباطل الأرض قرارا مستقرا بالدحي والتسوية رواسي جبالا ثوابت لئلا تميد حاجزا فاصلا يمنع اختلاطهما رحمتي المطر الذي به تحيا الأرض بل ادارك علم في الآخرة تكامل واستحكم علم بأحواله وتهكم بهم لفرط جهلهم بها عمون عمي البصائر عن دلائل البينة ساطر الأولين كاذبون مسطرة في كتب ضيق حرج وضيق الصدر ردف لكم لحقكم ووصل إليكم ما تكن صدور ما تخفي وتستر من الأسرار غائبة شيء يغيب ويخفي ويخفى عن الخلق وقع القول دنت الساعة وهوال الموعودة دابة من الشاط الساعة الكبرى فوجا جماعة وزمرة فهم يوزعون يوقف أوائل يتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا ففزع خاف خوفا يستتبعوا الموتى داخلين صاغرا عذلا بعد البعث فكبت وجوهم ألقوا منكوسين سورة القصص مكية آياتها 88 آية. على في الأرض تجبر وطغى في أرض مصر شيئاً أسلم في الخدمة والتسخير والإدلال ويستحيي نساء مستبقي بناتهم بناتهم لخدمة يحذرون يخافون من داء ملكهم كانوا خاطئين مذنبين آثمين قرة عين هو مسرة فرح فارغا خاليا من كل ما سوى موسى لتبدي به لتصرح بأنه ابن آل شدة وجدها ربطنا بالعصمة والصبر والتثبيت قصيه اتبع أثر وتعرف خبره فبصرت به أبصرته عن جرب عن بعد أو عن مكار بعيد يكفلونه لكم يقومون بتربيته لأجلكم تقر عين وتسر وتفرح بولدها بلغ شد وقوة بدني ونهاية نموه واستوى اعتدل عقله وكمل فوكزه مصدر به في صدر بجمع كفه ظهيرا للمجرمين معينا لهم يترقب يتوقع المكروه يستصرخ ويستغيث من بعد إنك لغوي ضال عن الرشد يبطش ويأخذ بقوة وأنفر يسعى في المشي إن الملأ وجوه القوم وكبراءهم يأتمنون بك يتشاورون في شأنك تلقاء مدين ديهتا ونحو قرية شعيب سواء السبيل الطريق الوسط الذي فيه النجاة أمة من الناس جماعة كثيرة منهم تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء ما خطبكما ما شأنكما ما مطلوبكما يصدر الرعاء يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء تأجرني تكون لي أجيرا في رعي الغنم حجج سنين آنس أبصر بوضوح نارا هي في الواقع نور رباني جدوة من النار عود فيه نار بلا لهب تصطلون تستدفئون بها من البرد تهتز تتحرك بشدة واضطراب كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها ولم يعقب لم يرجع على عقب أو لم يلتفت جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس بيضاء لا شعاع يغلب شعاع الشمس غير سوء غير داء برص ونحو واضمم إليك ضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب واضمم إليك جناحك من الرهب ضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية رد أن عونا سنشد عضلك سنقويك ونعينك سلطانا حدثا وتسلطا وغلبا مفترا تنسبه إلى الله كذبا صرحا قصنا وبناء عاليا مكشوفا فنبذناهم في اليم ألقيناهم وأغرقناهم في البحر أئمة قادة في الضلال لعنة طردا وبعدا عن الرحمة من المطبوحين المبعدين والمشوهين في الخلقة القرون الأولى الأمم الماضية المكذبة بصائر للناس أنوارا لقلوبهم تبصر بها الحقائق قضينا عهدنا ثاويا مقيما سحران تظاهر تعاون التوراة والقرآن وصلنا لهم القول أنزلنا القرآن عليهم متواصلا ويدرؤون يدفعون قوله رحمه الله في قوله تعالى سحران تظاهر تعاون التوراة والقرآن هذا على أحد القراءات قال البغوي رحمه الله سحران تظاهرا قرأ أهل الكوفة سحران أي التوراة والقرآن تظاهرا يعني كل سحر يقوي الآخر نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع وفي قراءة ساحراني قرأ بقية القراء ساحراني يعني محمد وموسى عليه السلام لأن معنى تظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب فتبين أن قوله سحراني أي التوراة والقرآن وعلى القراءة السبعية الأخرى ساحراني أي موسى ومحمد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله اللغو السب والشتم من الكفار سلام عليكم سلمتم منا لا نعرضكم بالشتم نتخطف ننتزع بسرعة يجبى إليه يجلب ويحمل إليه من كل جهة وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا بطرت معيشتها طغت وتمردت في أيام حياتها من المحضرين ممن أحضروا للنار أغوينا دعوناهم إلى الغي فاتبعونا فعميت عليهم الأنباء خافيت واشتبات عليهم الحجج الخيار الاختيار ما تكن صدور ما تضمر من الباطل والعداوة أرأيتم أخبروني سرمدا دائما مضطردا يفترون يختلقون من الباطل في الدنيا فبغى عليهم ظلمهم وتكبر عليهم لتنوء بالعصبة لتثقل الجماعات الكثيرة وتميل بهم لا تفرح لا تفطر ولا تأشر بكثرة المال من القرون من الأمم ولا يسأل سؤال السلام بل سؤال توبيخ في زينتي في مظاهر غنى وترى في ويلكم لكم زجر لهم عن هذا التمني ولا يلقى لا يوفق العمل المثوبة. ويكأن الله لم ترى الله ويقدر ويضيق على من يشاء حكمة ويكأنه لا يفلح ولم ترى الشأن لا يفلح. معادل مكة المكرمة ظاهرا عليها ظهيرا للكافرين معينا لهم على ما هم عليه. سورة العنكبوت مكية آيات 69 آية. لا يفتنون لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق أن يسبقون أن يعجزون ويفوتون أجل الله الوقت المعين للبعد والجزاء والصين الإنسان أمرنا وحسنا برم بهما وعطفا عليهما فتنة الناس ما يصيبوا. قوله تعالى من كان يرجو لقاء فإن أجل الله لآت. قال القرطبي رحمه الله المعنى أجمع التفسير على أن المعنى من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحا فإنه لا بد أن يأتيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حسن أجل الله الوقت المعين البعث والجزاء ووصينا الإنسان أمرنا حسنا برا بهما وعطفا عليهما فتنة الناس ما يصيبوا من أذاهم وعذابهم خطاياكم أوزاركم أثقالهم خطاياهم الفادحة يفترون يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب وتخلقون إفكا تكذبون أو تنحتون كذبا وإليه تقلبون تردون وترجعون لا إلى غيره بمعجزين فائدين من عذاب بالله وبمودة بينكم للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها ومأواكم النار منزلكم الذي تأوون إليه النار وتقطعون السبيل بمقارفة المعاصي والقبائح ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه من الغابرين من الباقين في العذاب كأمثالها سيئ بهم اعتراه الغم بمجيهم خوفا عليهم وضاق بهم ذرعا ضعف الطاقة عن تدبير خلاصهم رجزا عذابا شديدا ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة جاثمين هامدين ميتين لا حراك بهم وكانوا مستبصرين عقلاء متمكنين من التدبر سابقين فائتين من عذابه تعالى حاصبا ريحا عاصفا ترميهم بالحصباء أخذته الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف العنكبوت حشرة معروفة أجر مسمى هو يوم القيامة بغتة فجأة يغشاهم العذاب يجللهم ويحيط بهم لنبوئنهم لننزلنهم على وجه الإقامة غرفا منازل رافعة عالية وكأي من دابة كثير من الدواب فأنا يؤفكون فكيف يصرفون عن توحيده ويقدر له يضيق على من يشاء لحكمة له ولعب لدائد متصدرمة وعبث باطل لهي الحيوان لهي دار الحياة الدائمة الخالدة الدين العبادة والطاعة ويتخطف الناس يستلبون قتلا وأسرى نسوى للكافرين مكان يسوون فيه ويقيمون سورة الروم مكية آيات 60 آية غلبت الروم قهرت فارس الروم أدنى الأرض أقرب أرض أقطب أرض الروم إلى فارس غلا بهم كون مغلوبين وأجل مسمى وقت مقدر أزالا لبقائها وأثار الأرض حرثوا وقلبوا للزراعة السوء العقوبة المتناهية في السوء النار يبلش المجرم وتنقطع حجتهم أو ييأسون يحضرون يسرون أو يكرمون للعذاب محضرون لا يغيبون عنه أبدا وحين تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة تنتشرون تتصرفون في قوله تعالى حين تظهرون قال رحمه الله تدخلون في وقت الظهيرة وهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى سبحان الله حين تمسون وحين إلى آخر الآية. قال ابن عباس جمعت هذه الآية الصلوات الخمس ومواقيتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تنتشرون تتصرفون في شؤون معايشكم لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وتألفوا ولو قانتون مطيعون منقادون لإرادته ولو المثل الأعلى الوصف الأعلى في الكمال والجلال فأقم وجهك قومه وعدله للدين دين التوحيد والإسلام حنيفا مائلا إليه مستقيما عليه فطرة الله إلزموها ويتدين الإسلام فطر الناس عليها جبلا وطبعهم عليها لخلق الله لدين الذي فطرهم عليه ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه منيبين إليه راجعين إليه بالتوبة والإخلاص وكانوا شيعا فرق المختلفة الأهواء سلطانا كتابا أو حجة ففرحوا بها بطروا وأسروا هم يقنطون يأسون من رحمة الله تعالى ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة الربا هو الربا المحرم المعروف ليربو وليزيد ذلك الربا فلا يربو فلا يزكو ولا يبارك فيه المضعفون ذوي الأضعاف من الحسنات للدين القيم المستقيم دين الفطرة لا مرد له لا يقدر أحد على رده يصدعون يتفرقون إلى الجنة وإلى النار يمهدون يوطئون مواطن النعيم فتثير سحابا تحرك وتنشره ويجعله كسفا كضعا متفرقة الودق المطر من خلاله فرجه ووسطه لمبرجين آيسين من نزوله فرأوا مصفرا فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة وشيبة حال الشيخ وقد الهرب يؤفكون يصرفون عن الحق والصدق ولهم يستعتبون لا يطلبوا منهم إزالة عتبه وغضبه تعالى عليهم بالتوبة والطاعة ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة والقلق سورة لقمان مكية آيات 34 آية لهو الحديث الباطل الملهي عن الخير والعبادة هزوا سخرية مهزوءا بها ولا مستكبرا أعرضا متكبرا عن تدبرها وقرا صمما مانعا من السماع بغير عمد بغير دعائم وأساط تقيمها قواسي جبالا ثوابت أن تميد بكم لألا تضطرب بكم وبث فيها نشر وفرق وضار فيها زوج كريم صنف حسن كثير المنفعة لقمان كان صالحا حكيما وليس نبيا الحكمة العقل والفهم والفطنة وإصابة القول ووصينا الإنسان أمرناه وألزمناه وهنا ضعفا وفصاله فطامه عن الرضاع أناب إلي أرجع إلي بالإخلاص والطاعة مثقال حبة وزن أصغر شيء ولا تصعر خدك الناس لا تمي وجهك عنهم كبرا وتعاظما مرحا فرح فرحا وبطرا وخيلا مختار فقول متكبر قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس لا تمل وجهك عنهم كبرا وتعاظما والصعر بفتحتين في الأصل داء يصيب البعير يلوي عنقه ثم استعمل في ميل العنق لأجل الفخر على الناس وقوله رحم الله قبل ذلك لقمان كان صالحا حكيما وليس نبيا هذا على القول الراجح قد اختلف فيه هل هو نبي أم رجل صالح لكن لعل الأقرب أنه رجل صالح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله مختار فخور متكبر مباه متطاول بمناقبه وقصد في مشيك توسط فيه بين الإسراع والإبطاء واغضض اخفض وانقص سخر لكم لمنافعكم ومصالحكم وأسبغ أتم وأوسع وأكمل يسلب وجهه ويفوض أمره كله استمسك تمسك وتعلق واعتصم بالعروة الوثقى بالعهد الأوثق الذي لا نقض له عذاب غليظ شديد ثقيل عذاب بالنار يمده يزيده وينصب إليه سبعة أبحر مملوءة ماء ما نفدت ما فرغت وما فنيت كلمات الله مقدورات وعجائبه أو معلومات يولج يدخل غشيهم موج علاهم وغطاهم كالظلل كالسعاء قوله رحم الله كلمات الله مقدوراته وعجائبه أو معلوماته قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله تفسير كلمات الله بمقدوراته أو بمعلوماته خلاف ما فهمه السلف منها وهو بالتالي عدول عن ظاهر اللفظ بل كلماته سبحانه هي كلامه وقوله الذي لا نفاد له لأنه سبحانه أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء ولم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء فلا حد لكلامه سبحانه فيما مضى ولا فيما يستقبل وما يقدر من الأشجار والبحور لتكتب به كلمات الله لا بد أن يفنى وينتهي أي تنتهي هذه الأشجار والبحور وكلام الله لا نفاد له وتفسير كلمات الله بمقدوراته أو معلوماته تفسير لها بأمور وجودية وعدمية وكلمات الله تعالى الموصوفة بأنها لا تنفد هي أمور وجودية وكأن هذا التفسير الذي ذكره المؤلف يرجع إلى مذهب الأشاعرة في كلام الله وهو أن كلام الله معنى واحد نفسي قديم فلا يوصف بالتعدد وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لم يزل الله ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء وكلماته لا نهاية لها فيوصف تعالى بأنه قال ويقول ونادى وينادي كما أخبر بذلك تعالى عن نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، انتهى كلامه وفقه الله. وأفضل من تكلم على هذه المسألة وفصل فيها في عقائد أهل السنة ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، فإنه أحسن في هذا الباب إحسانا كبيرا فليراجع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غشيهم موج علىهم وغطاهم كالظلال كالسحاب أو الجبال المضلة، فمنهم مقتصد موف بعهده شاكر لله، قتال كفور غدار جحود للنعم، يوما لا يجزي لا يقضي فيه شيئا، فلا تغرنكم فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها، الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره. سورة السجدة مكية، آياتها 30 آية. افترى واخترق القرآن مثل قائل نفسه استوى على استواء يليق بكماله وجلاله تعالى، يعرج إليه يصعد الأمر. قوله رحمه الله استوى أن يليق بالكمال وجلاله، هذا كما سبق إن أراد به تفويض كيفية الاستواء وأننا لا نعلم الكيفية فهذا حق، وإن أراد أن الاستواء معناه غير معلوم فهذا غير صواب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعرج إليه يصعد الأمر ويرتفع إليه، أحسن كل شيء أحكم واتقنه سلالة الخلاصة، ويرتفع إليه بعد تدبيره كما في بعض النسخ. أحسن الله إليكم. يعرج إليه يصعد الأمر ويرتفع إليه بعد تدبيره، أحسن كل شيء أحكم واتقن سلالة خلاصة، ما إن مهين مني ضعيف حصير، سواه قومه بتصوير أعضاء وتكميلها، ضللنا في الأرض ضعنا فيها وصرنا ترابا ناكس رؤوس مطرق واخزيا وحياء وندما، حق القول ثبت وتحقق، نفذ القضاء الجن تتجافى جنوبهم ترتفع وتتنحى للعبادة، عن المضاجع الفروش التي يضطجع عليها من قرة عين من موجبات المسرة والفرح، نزولا ضيافة وعطاء وتكريمة في مرية في شك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال ابن عاشور رحمه الله في كلام النفيس: التجافي المباعدة والمتاركة، والمعنى أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في الليلة الواحدة، أي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الرجل في جوف الليل كما في حديث معاذ عند الترمذي، انتهى كلام رحمه الله. فقوله أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في الليلة الواحدة، فيصلون ثم إذا تيسر لهم في منتصف الليل يصلون وفي آخر الليل يصلون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من لقاء تلقيه إياه بالرضا والقبول، أولم يهدي لهم أغفلوا ولم يبين لهم مآلهم، كما أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم قبلهم القرون الأمم الخالية، الأرض الجرز اليابسة الجرداء التي قطع نباتها، هذا الفتح والنصر علينا والفصل للخصومة، ينظرون يمهلون ليؤمنوا. سورة الأحزاب مدنية آياتها 73 آية. اتق الله دم على تقوى أو ازدد منها، وكيلا حافظا مفوضا وربنا إليه كل أمر، تظاهرون منهن تحرمونهن كحرمة أمهاتكم، أدعياءكم من تتبنونهم من أبناء غيركم، أقسط أعدل ومواليكم، أولياءكم في الدين وأولى بالمؤمنين أرأف بهم وأنفع لهم، وأزواج أمهاتهم مثل في تحريم الكاهن وتعظيم حرمتهن، وأولو الأرحام ذوي القرابات ميثاقهم العهد على الوفاء بما حملوا ميثاقا غليظا عهدا وثيقا قويا على الوفاء، جاءتكم جنودنا الأحزاب يوم الخندق 50 زاغت الأبصار مالت عن سننها حيرة ودهشة، وبلغت القلوب الحناجر نهايات الحلاق بتمثيل لشدة الخوف، ابتلي المؤمنون اختبروا بشدائد ومحصوا وزلزلوا اضطربوا كثيرا من شدة الفزع، غرورا قولا باطنا أو خداعا يسري، ذا اسم المدي اسم الذي يذهب نورة قديمة، لا مقام لكم لا إقامة لكم ها هنا، إن بيوتنا عورة قاصية يخشى عليها العدو، وفرارا هربا من القتال مع المؤمنين من أقطار نواحيها وجوانبها، سئلوا الفتنة طلب منهم مقاتلة المسلمين وما تلبثوا بها ما أخر المقاتلة، يعصمكم من الله يمنعكم من قدره تعالى. قوله تعالى سئلوا الفتنة طلب منهم مقاتلة المسلمين، نقل الواحدي الإجماع أن المراد بالفتنة الشرك، لكن هذا فيه نظر، بل هو قول الجمهور، ولعله الأقرب. المراد بهذه الفتنة الشرك، لكن المفسر رحمه الله قال طلب منهم مقاتلة المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما تلبثوا بها ما أخروا المقاتلة يعصمكم من الله يمنعكم من قدره تعالى، المعوقين منكم المثبطين منكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلما إلينا أقبلوا أوقدوا أنفسكم إلينا البأس الحرب والقتال، أشحة عليكم بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم، يغشى عليه من الموت تصيبه الغشية من سكراته، سلقوكم آذوكم ورموكم بألسنة حداد ذربة سليطة قاطعة كالحديد، أشحة على الخير بخلاء حريصين على المال والغنيمة، فأحبط الله فأبطل الله بادون في الأعراب كانوا معهم في البادية، أسوة حسنة قدوة صالحة في كل الأمور، قضى نحبا وفى بنذره أو مات شهيدا، الذين ظاهرهم يهود قريظة، الذين عاونوا الأحزاب، صياصيم حصونهم ومعاقلهم الرعب الخوف الشديد، متع كنا وعطي كنا متعة الطلاق، وسرح كنا وطلق كنا سراحا جميلا طلاقا حسن لا ضرار فيه، بفاحشة مبينة بمعصية كبيرة ضائرة القبح، يقنت من كنا تطع أو تخضع من كنا، فلا تخضعن بالقول، لا تلن القول ولا ترققن، وللرجال وقرن في بيوت كنا الزمن بيوت كنا، وكذا جميع أحسن الله إليكم، إلزمنا بيوتكن وكذا جميع النساء، ولا تبرجنا لا تبدين الزينة الواجبة سترها الجاهلية الأولى، ما كان قبل الإسلام من الجهالات، أدري الجساء الذنب أو الإثم أو النقص والحكمة هذه النبوة. قوله تعالى الجاهلية الأولى، قال ما كان قبل الإسلام من الجهالات، قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى. وقال قتادة يقول في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لها مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله عن ذلك، فهذا تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل: التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج الذي نهى الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحكمة هدي النبوة وأحكام القرآن، والقانتين المطيعين الخاضعين لله، الخيارة الاختيار وطرا حاجته المهمة، كناية عن الطلاق، حرج ضيق أو إثم أدعيائهم من تبنوهم قبل نسخ التبني، فرض الله له قسم له أو قدر أو حل له، خلوا من قبل مضوا من قبلك من الأنبياء قدرا مقدورا مرادا أزلا أو قضاء مقضيا، حسيبا محاسبا سيباً على الأعمال، بكرة واصلاً أول النهار وآخره، سراحاً جميلاً عارياً من أذى ومنع واجب، آتيت أجورهن أعطيتهن مهورهن فالله عليك رجعوا إليك من الغنيمة، ترجي تؤخر ولا تضاجع، وتؤوي إليك تضم إليك وتضاجع، وإبتغيت طلبت عزلت اجتنبت بالإرجاء، ذلك أدنى أن تقر عيونهن التفويض إلى مشيئتك، أقرب إلى سرور عند علمهن أنه بحكم الله رقيباً حفيظاً ومطلعاً غير ناظرين إناه غير منتظر من نضجه واستواء، فانتشر فتفرقوا ولا تمكثوا عنده، سألتمون متى عن حاجة ينتفع بها، يصلون على النبي يثنون عليه بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، بهتانا فعلا شريعا أو كذبا فضيعا، يدنين عليهن يرخين ويستل عليهن جلابيبهن، ما يستترن به كالملاءة، والمرجفون المشيعون للأخبار الكاذبة، لنغينك بهم لبس اللي طنك عليهم، ثقفوا وجدوا وأدركوا الضعفين مثلين وجيها ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة، قولا سديدا صوابا وصدقا وقاصدا للحق، عرضنا الأمانة التكاليف من أوامر ونواهن، فأبينا امتنعنا وأشفقنا منها، خفنا من الخيانة فيها، سورة سبا مكية، ما يرج في الأرض ما يدخل فيها من مطر وغيره، وما يعرض ما يصعد من الملائكة والأعمال، لا يعزب عنه لا يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباء، معاجزين مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا، مزيد زين شد العذاب أسوأه مزقتم قطعتم وصرتم رفاتا وترابا به جنة به جنون يوهمه ما يقول نخسف بهم الأرض نغيب بهم الأرض كقارون كسفا من السماء قطعا من أصحاب ليك منيب الراجع إلى ربي بالتوبة والطاعة أو بماه سبحي أو رجعي معه التسبيح اعمل سابغات دروعا واسعات كاملة وقدر في السبيح أحكم صنعتك في نسي الدروع غدو أشار جري وبالغداة مسيرة الشال ورواح أشار جري وبالعشي كذلك عين القطر عين النحاس فنبع ذائبا كالماء يزيغ منهم يمل ويعدل منهم من محارب قصور أو مساجد وتماثيل صور مجسمة من نحاس وغير وقدور الراسيات ذابتة على المواقد لعظمها دابة الأرض الأرض التي تأكل وجفان كالجواب نعم وجفان كالجواب إصاع كبار كالحياض العظام نعم هذه ساقط هذا النص أحسن الله إليكم دابة الأرض الأرض التي تأكل الخشب تأكل من سأته تأرض عصاه لسبأ حي بمأرب باليمن آية على قدرتنا وعبرة وعظة جنتان بستانان أو جماعتان من البس أو جماعتان من البساتين بلدة طيبة زكية مستلذة فأعرضوا عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم سيل العالم سيل السد أو المطر الشديد وأكل خمط ثمر مر حامض بشع وأسل ضرب من الطرفاء سدر الضال أو شجرة النبق القرى قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة متقاربة وقدرنا فيها السير جعلناه على مراحل متقاربة وجعلناهم أحاديث أخبارا يتلهى بها ويتعجب منها ومزقناهم فرقناهم في البلاد صدق عليهم حقق عليهم سلطان تسلط والسلام بالوسوسة والإغواء مثقال ذرة وزنها من نفع أو ضر ظهير معين على الخلق التدبير فزع عن قلوب مزيل عن الفزع والخوف الحق قال القول الحق لإذن بالشفاعة أجرمنا اكتسبنا من الزلات يفتح بيننا يقضي ويحكم بيننا وهو الفتاح القاضي والحاكم كلا ارتدعوا عن دعوة الشركة كافة للناس إلى الناس جميعا موقوفون محبوسون في موقف الحساب يرجعوا كافة للناس إلى الناس جميعا وقال القرطبي وقيل معناه تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يرجع يرد مكر الليل والنهار صدنا مكركم بنا فيهما أندادا أمثالا من مخلوقات نعبدها وسر الندم تأخفوا الندم أو أظهروا الأغلال القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق مترفوها متنعموها وقادة الشر فيها ويقدر يضيق على من يشاء بحكمته زلفى تقريبا لهم جزاء الضعف لهم الثواب المضاعف في الغرفات المنازل الرفيعة العالية في الجنة معاجزين مسابقين ضار أنهم يفوتوننا محضرون تحضرهم الزبانية إلى جهنم ويقدر له يضيق على من شاء بحكمتي أنت ولينا أنت الذي نواليه إفك مفترا كذب مختلق معشر ما أتيناهم عشر ما أعطيناهم من النعم كان نكيري إنكار عليهم بالتدمير من جنة من جنود يقذف بالحق يرمي به الباطل فيدمغه فزعوا خافوا عند الموت أو البعث فلا فوت فلا مهرب ولا نجاة من العذاب مكان قريب الموقف موقف الحساب التناوش تناول الإيمان والتوبة مكان بعيد هو الآخرة ويقذفون بالغيب يرجمون بالظلول بأشياء بأمثال من الكفار مريب موقع في الريبة والقلق سورة فاطر مكية آيات 45 آية فاطر مبدع ومخترع ما يفتح الله ما يرسل الله فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن توحيده فلا تغرنكم فلا تخدعنكم ولا تلينكم بالزخارف والملذات الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تولك نفسك عليهم غموما وأحزانا لكفرهم فتذير سحابا تعرق وتؤيده النشور بعث الموتى من القبور الجزاء يريد العزة الشرف والمرعة الكلم الطيب كلمة التوحيد وجميع عبادة اللسان والعمل الصالح يرفع الله العمل الصالح ويقبله يبور يفسد ويبطل أزواجا ذكرا وإناثا قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه قال يرفع الله العمل الصالح ويقبله قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله هذا أحد القولين في تفسير الآية والقول الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأنه برهان صدق الإنسان في كلامه. فإذا صدق فعله فإذا صدق فعله قوله كان حقيقا وجديرا بأن يرفعه الله تعالى ويقبله. وهذه الآية من أعظم حجج أهل السنة على أهل البدع في باب إثبات صفة العلو لله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معمر طويل العمر عذب فرات طيب حلو شديد العذوبة سائغ شرابه مريء سهل انحدار ملح أجاد شديد الملوحة أو المرارة حلية اللؤلؤ والمرجان من الملح مواخر جواري بريح واحدة يولد يدخل لأجل مسمى مقدر لفنائما يوم القيامة قطمير والقشرة الرقيقة على النواة ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة مثقالة نفس أثقلت الذنوب حملها ذنوبها التي أثقلتها تزكى تطهر من الكفر والمعاصي الحرور شدة الحر ليلا كالسموم وبالزبر بالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام كان نكير إنكار عليهم بالتدمير جدد ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان وغرابيب سود متناهية في السواد كالأغربة لن تبور لن تكسد وتفسد أو لن تهلك ظالم لنفسه رجحت سيئاته على حسناته مقتصد استوت حسناته وسيئاته سابق بالخيرات رجحت حسناته على سيئاته الحزن كلما يحدر ويغم دار المقامة دار الإقامة الدائمة الجنة نصب تعب ومشقة لغوب إعياء من التعب وفتور وهم يصرخون يستغيثون ويصرحون بشدة جعلكم خلائف خلفاء من كان قبلكم مقتن شد البغض والغضب والاحتقار خسارا هلاكا وخسرانا أرأيتم شركاء أخبروني عن شركائكم أم لهم شرك بل لهم شركة مع الله تعالى في الخلق غرورا باطلا أو خداعا جهد أيمانا متكيلة في الحلب بأغلظها وأوكلها نفورا تباعدا عن الحق وفرارا منه ومكر السيء والمكر السيء والكيد للرسول ولا يحيق ولا يحيط أو لا ينزل فهل ينظرون فما ينتظرون سنة الأولين سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم سورة ياسين مكية آياتها 83 آية لقد حق القول والله لقد ثبت ووجب العقاب أغلالا قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم فهم مقنحون رافع الرؤوس غض الأبصار سدا حاجزا ومانعا فاغشينا فلبسنا أبصارا وشاوة وآثارهم ما سووه من حسن حسر أو سيء أحصيناه وأثبتناه وحفظناه وإمام مبين أصل بين اللوح المحفوظ القرية أنطاكية فعززنا بثالث فقويناهم وشددناهما به تضيرنا بكم تشاءمنا بكم طائركم معكم شؤمكم كفوكم المصاحب لكم أئن ذكرتم أئن وعظتم تطيرتم يسعى يسلم في مشي ينصحكم فطرني خلقني وبدعني لا تغني عني لا تدفع عني صيحة واحدة صوتا مولكا من السماء خامدون ميتون كما تخمد النار يا حسرة يا ويلنا ويا تندما كما أهلكنا كثيرا أهلكنا القرون الأمم لما جميع إلا مجموعون محضرون نحضرهم بالحساب والجزاء وفجرنا فيها شققنا في الأرض خلق الأزواج الأصناف والأنواع نسلخ منه النار نزع من مكان الضوء قدرنا ومنازل قدرنا سيره في منازل أو في منازل ومسافات كالعرجون القديم كعود عزق النخلة العتيق ولا الليل ولا آية الليل القمر سابق النار سابق آية النار الشمس يسبحون يسيرون بانبساط أو يدورون ذريتهم أولادهم وضعفاهم المشحون المملوء فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم من الغرق صيحة واحدة نفخة الموت وهم يختصمون في أمورهم غافلين ونفخ في الصور نفخة البعث الأجداد القبور ينسرون يسرعون في الخروج صيحة واحدة نفخة البعث محضرون يحضرون للحساب والجزاء شغل النعيم عظيم يلهيم عما سواه فاكهون متلذذون أو فرحون الأرائك السرور في الحجار ولهم ما يدعون ما يتمنونه أو ما يطلبونه وامتازوا تميزوا وانفردوا عن المؤمنين أعهد إليكم أوصيكم أو أكلفكم جبلا خلقنا وجماعة عظيمة أصلوها دخلوا أوقاسوا حرها لطمسنا لصيرنا من سعة الله ولا شق فاستبقوا الصراط فابتدروا الطريق ليجتازوه فأنا يبصرون فكيف يبصرون الطريق على مكانته في مكان معاصيهم؟ ومن نعمر نطل عمره، وأن ننكس في الخلق نرد إلى أرض العمر، وذللنا لهم صيرنا مسخرة منقادة لهم، وهم لهم جند محضرون، والأصنام جند معدون للكفار نحضرهم معهم في النار لعذابهم، هو خصيم مبالغ في الخصومة بالباطل، وهي رميم بالية أشد البلا بلا، هو قادم على الخلق مثلهم، ملكوته والملك التام. سورة الصافات مكية آياتها 182 آية، والصافات صفا قسم بالجماعة تصطف للعبادة، فالزاجرات زجرا تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال، في التاليات ذكرا تتلو آيات الله للعلم والتعليم، إن إلهكم لواحد. قوله تعالى الصافات صفا ثم الزاجرات ثم التاليات، قال في قوله والزاجرات زجرات تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال، قال أبو جعفر الطبري عن السدي فالزاجرات هم الملائكة، وقال آخرون بل ذلك آية القرآن، أي آيات القرآن التي زجر الله بها عما زجر عنه في القرآن، وهذا قول قتادة. والذي هو أولى، وقال أبو جعفر والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة، وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلن يكون الذي بعده قسم بسائر أصنافهم فهو أشبه، فرجح الطبري رحمه الله أنهم الملائكة، لأن الآية ابتدأت فقوله تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال أي هم الملائكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إن إلهكم لواحد، جواب القسم شيطان مارد متمرد خارج عن الطاعة، ويقذفون يرجمون دحورا إبعادا وطردا، عذاب واصب دائم لا ينقطع خطف الخطف، تختلس الكلمة مسارقة بسرعة، شهاب ما يراك الكوكب منقضا من السماء، ثاقب مضيء أو محرق طين لازب ملتزق بعضه ببعض، ويسخرون وهم يهزؤون بتعجبك، يستسخرون يبالغون في سخريتهم، وأنتم داخلون صاغرون أدلاء، زجرة واحدة صيحة واحدة نفخة البعث، يا ويرنا يا هلاك نحضر، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وأزواجهم أشباههم أو قرناءهم، وقفهم احبسهم في موقف الحساب عن اليمين من جهة الدين، فتصدوننا عنه قوما طاغين مجاوزين الحد في العصيان، فحق علينا ثبت ووجب علينا، فأغويناكم فدعوناكم إلى الغي فاستجبتم، المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته، بكأس بخمر أو بقدح فيه خمر من معين من شراب نابع من العيون، لا فيها غول ليس فيها ضرر ما كخمر الدنيا، قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواج، نعير واسعة العيون حسانها، بيض مكرون مصور مسور لم يصبه غبار ليل مدي. عنها ينزفون، عندك موجودة في النسخة؟ لا، عنها ينزفون بسببها يسكرون وتنزع عقولهم. نعم، وتنزع عقولهم. أحسن الله إليكم. بيض مكرون مصور مسور لم يصبه غبار، لمدينون لمجزيون ومحاسبون، سواء الجحيم وساطيها، إن كدت لترديني، إنك قاربت لتهلكني بالإغواء، المحضرين للعذاب مثلك خير نزلا ضيافة وتكريمة ولذة، شجرة الزقوم شجرة من أخبث الشجر، بتهامة فتنة للظالمين محنة وعذابا لهم في الآخرة، أصل الجحيم قعر جهنم طلعها ثمر الشبي بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين، تمثيل لتنايف البشاعة والقبح، لشوبا لخلطا ومزادا من حميم ماء بالغ غاية الحرارة، على آثارهم يهرعون يزعجون ويحثون على الإصراع الشديد على آثارهم من شيعتهم من مشايع ولا منهج وملته آفكا كذبا وباطلا، فنظر تأمل تأمل الكامرين، إني سقيم يريد أنه سقيم القلب بكفرهم، فراغ إلى آلهتهم فمال إلي خفة ليحطمها ضربا باليمين، يضربون ضربا ملتبسا بالقوة، يزفون يسرعون في مشيهم بغلام حليب، رجح كثير أنه إسماعيل عليه السلام، بلغ معه السعي درجة العمل معه في حوائجه، أسلم وانقاد لأمره تعالى، وتلوا للجبين أضجعوا على جبيني على الأرض البلاء المبير الاختبار البين أو المحنة البينة بذبح بكبش يذبح وتدعون بعلنا تعبدون الصنم المسمى بعلا لمحضرون تحضرهم الزبادية في النار إلياس إلى إلياس أو إلياس أو إلياس وأتباعه في الغابرين في الباقين في العذاب دمرنا الآخرين أهلكنا مصبحين داخلنا في وقت الصباح أبقى ربع المشحون المملوء فساهم فقارع من في الفلك مدح المدحضين المغلوبين بالقرعة التقم وحوت ابتلع وهو مريم آت بما يلام عليه المسبحين الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح فنبذناه بالعراء طرحناه بأرض الفضاء الواسعة يقطير هو القرع المعروف وقيل غيره إفكيهم كذبهم على الله قوله رحمه الله هو القرع المعروف وقيل غيره قال أبو جعفر الطبري اليقطين كل شجرة لا تقوم على ساق كالدباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك فهي عند العرب يقطين. نعم أحسن الله إليكم إفكهم كذبهم على الله أصطفى أختار استفهام توبيخ سلطان حجة وبرهان الجنة الملائكة أو الشياطين فإنهم لمحضرون إن الكفار لمحضرون للنار عليه بفاتنين بمضلين أو مفسدين على الله أحد صال الجحيم داخلها أو مقاس حرها الصافون أنفسنا في مقام العبادة المسبحون المنزهون الله تعالى ما لا يليق بجلاله بساحة بفنائهم والمراد بهم رب العزة الغلبة والقدرة والبطش سورة صاد مكية آياتها 88 آية والقرآن قسم جوابهم الأمر كما تزعمون للذكر للبيان لما يحتاج إليه في الدين عزة حمية وتكبر عن الحق وشقاق مشاقة ومخالفة لله ولرسوله كما أهلكنا كثيرا أهلكنا قرن أمة فنادوا فاستغادوا حين عين العذاب ولا تحين مناص ليس الوقت وقت فراد وخلاص عجاب بالغ الغاية في العجب الملأ منهم الوجوه من كفار قريش امشوا سيروا على طريقاتكم ودينكم الملة الآخرة دين قريش الذي هم عليه اختلاق كذب افتراهم والأسباب المعارج إلى السماء جند ما هم مجتمع حقير وما زائد هنالك بمكة يوم الفتح ويوم بدر ذو الأوتاد الجنود أو المباني القويتين وأصحاب الأيكة سكان الغيب في الكذبة الملتفة الشجر قوم شعيب وما ينظر ما ينتظر صيعة واحدة نفخة البعث ما لا من فواق ما لا توقف قدر فواق ناقة وهو ما بين حلبتها قطنا نصيبنا من العذاب الذي أوعدته أو ذا الأيدي ذا القوة في الدين والعبادة إنه أواب الرجاء إلى الله تعالى وطاعته بالعشي والإشراق من الزوال الغروب ووقت الضحى وشددنا ملكه وقويناه بأسباب القوة كلها واتنا وحكمة النبوة وكمال العلم وإتقان العمل وفصل الخطاب علم فصل الخصومات الخصم ملكين في سورة إنسانين تسور المحراب علوا سورة مصلاه ونزلوا إليه بغى بعضنا تعدى وظلم وجار ولا تشرط لا تجر في حكمك سواء الصراط وسط الطريق وعين الحق أكفلني انزل لي عنها حتى أكفلها وعزني في الخطاب غلبني وقارني في المحاجة الخلطاء الشركاء فتنا وابتلينا وامتحنا وخضر راكعا ساجدا لله تعالى وأنا برجع إلى الله بالتوبة نزل فعل قربة ومكانة وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة الجنة سأطن الله ابن عبثا فوير هلاك أواد في جهنم إنه أواب الرجع إليه تعالى بالتوبة بالعشي ما بعد الزوار إلى الغروب الصافنهة الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة الجياد السراع السابق في العدو أحببت حب الخير آثرت حب الخير عن ذكر ربي لأجله تعالى تقوية لدينه توارت بالحجاب غربت الشمس أو غابت الخير عن بصري لظلمة الليل ردوها علي رد الخيل علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فسرع يقطع سوقها وأعناق بالسيف قربانا لله تعالى وكان ذلك مشروعا في ملته فتن سليمان ابتلينا وامتحنا فسرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانا لله تعالى وكان ذلك مشروعا في ملته الصواب في معنى هذا الآية ما سبق معنا في تفسير الوجيز أنه لم يقتلها وإنما مسح بيده عليها وسبقت بيان هذا المعنى بالتفصيل فإن ذكر الصلاة وفوات الصلاة لم يأتي في هذه الآية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتنا سليمان ابتلينا وامتحناه وعاقبناه جسدا شقا إنسان ولد له، وأناب رجع إلى الله تعالى بالتوبة رخان حيث أصاب لينة أو مقالة حيث أراد، وغواص في البحر لاستخراج النفائس يا الأصفاد يا الأغلال تجمع الأيدي إلى الأعناق بغير حساب غير محاسب على شيء من الأمرين لزلفى لقربا وكرامة وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة بنصب وعذاب بتعب ومشقة وألم وضر أركب برجلك اضرب بها الأرض هذا مغتسل ماء تغتسل به فيه شفاؤك ضغثا قبضة من قضبان أو عسكال النخل بشمارخ أولي الأيدي أصحاب القوة في الطاعة والأبصار والبصائر في الدين والعلم أخلصناهم بخالصة خصصناهم بخصة الله شعوب فيها هذا ذكرنا هذا المذكور من محاسنهم شرف لهم قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواج إن أتراب مستويات في الشباب نفاد الانقطاع وفناء لشر مآب لأسوأ منقلب ومصير جهنم يصلون يدخلون أو يقاسون حرا فبئس المهاد فبئس الفراش وإن المستقر جهنم حميم ماء بالغ نهاية الحرارة ووساق صديد يسير من أجسامهم وآخر عذاب آخر من شكل أزواج من مثل أصنام في الفضاعات هذا فوج جمع كذب من أتباعكم الضال مقتحم معكم داخل معكم النار قهرا عنه لا مرحبا بهم لا رحبت بهم النار ولا اتسع أطفال النار داخلها ومقاس حرها فبئس القرار فبئس المقر للجميع جهنم اتخذناهم سخريا مزوءا بهم في الدنيا فأخطانا زاغت عنهم الأبصار مالت عنهم فلم نعلم مكانهم بالملائكة على الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وخلقه وخلافته دويت وأتممت خلقه بالصورة الإنسان ساجدين تحية له تكريما العالين المستحقين للعلو والرفعة كلا رجيم مطرود من كل خير وكرامة فأنظرني أمهلني ولا تمتني يوم الوقت المعلوم يقصي النفخة الأولى فبعزتك فبسلطانك وقهرك قاسم لأغوينهم لأضلنهم بتسجيل المعاصي لهم المتكلفين المتصنعين المتقولين على الله نبأه صدق أخباره سورة الزمر مكية آياتها 75 آية مخلصا له الدين ممحضا له الطاعة والعبادة زلفا تقريبا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد يكور الليل على النار يلف على النار لف اللباس على اللابس فيسره فتظهر الظلمة وأنزل لكم عن شأ واحدة ذري أجلكم من الأنعام الإبر والبقر والضأن والماز ظلمات ثلاث ظلمة البطن والرحم والمشيمة فأنا تصرفون فكيف تصرفون عن عبادتي ولا تزغ وازرة لا تحمل نفسنا آثمة منيبا إلي راجعا إلي مستغيثا به ولو نعمة عطاء ونعمة عظيمة تفضلا وإحسانا أندادا أمثالا يعبدها من دونه تعالى هو قانت المطيع خاضع عابد لله تعالى أنا الليل ساعاتي بغير حساب بلا نهاية لما يطيع بتوسعة ظلال من النار أطباق منها كثيرة متراكمة يجتنب الطاغوت على أوثان والمعبودات الباطلة وأنا أبو إلى الله رجع إلى عبادتي وحده حق علي وجب وثبت علي لهم غرف منازل رفيعة عالية في الجنة فسلكوا ينابيع أدخلوا في عيون ومجال يهيج ييبس في أقصى غاية يجعل حطما يصير فتاة هشيما متكسرا فويل هلاك أو حسد أو شدة وعذاب أحسن الحديث أبلغ وأصدق ووفاه القرآن كتابا متشابها في إعجازه وهدايته وخصائصه متانية مكررا فيه الأحكام والمواعظ والقصص وغيرها تقشعر منه تضطرب وترتعد من قوارعه تلين جلود تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة الخزي أذل والهوان عواج اختلاف واختلال واضطراب شركاء متشاكسون متنازعون شرس الطباع سلما لرجل خالص له من الشركة والمنازعة أسول للكافرين مأوى ومقام لهم أفرأيتم أخبروني حسبي الله كافي في جميع أمور مكانتكم حالتكم المتمكنين من يخزي يذل ويعينه ويحل عليه يجب عليه يتوفى الأنفس يقبض عن الأبدان لا يشفع على جميع لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه اشمأزت نفرة قالت عن التوحيد فاطر يا مبدع ومخترع يحتسبون يظنون ويتوقعون وحاق بهم نزل وحاط بهم خولنا ونعمة أعطينا وإياه وتفضلا وإحسانا هي فتنة تلك النعمة امتحان وابتلاء بمعجزين بفائتنا من العذاب بالهرب ويقدر يضيق على ميشا بحكمة أسرف تجاوز الحد في المعاصي لا تقنط ولا تيأسوا الذنوب جميعا إلى الشركة وأنيبوا إلى ربكم يرجعوا إليه بالتوبة والطاعة واسلموا له الذنوب جميعا قال إلا الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك قال ابن عطية إن الله يغفر الذنوب جميعا عموم بمعنى الخصوص لأن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعا وكذا حكى الإجماع الثعالبي في آخرين فهذه الآية من العموم الذي أريد به الخصوص أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة وأسلموا له وأخلصوا له عبادتكم بغتة فجأة، يا حسرة يا نداماتي ويا حزني فرطت قصرت في جنب الله في طاعتي وأمري وحقي تعالى، الساخرين المستهزين بديني وكتابي وأهلي كرة رجعة إلى الدنيا بمفازة لفوزهم وظفرهم بالبغية لهم مقاليد مفاتيح وخزائن المتكبرين. أحسن الله إليكم، مثوى للمتكبرين مأوى ومقام لهم بمفازتهم بفوزهم وظفرهم بالبغية، له مقاليد في المفاتيح أو خزائر، لا يحبطن عملك لا يبطلن عملك ويفسدن، وما قدر الله ما عرفوه وما عظموه قبضته ملكه وفي مقدوره وتصرفه، مطويات بيمين بقدرته كطي السجل للكتب، الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فصعق مات وهي النفخة الأولى، ووضع الكتاب أعطيت صحف الأعمال لأربابها، زمرا جماعات متفرقة متتابعة حقت وجبت وثبتت، طيبتم طهرتم من دنس المعاصي، صدقنا وعدا وأنجزنا ما وعدنا من النعيم، نتبوأ ننزل حافين محدقين محيطين. سورة غافر. هذا هو آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب غدا بإذن الله. وأنبه على أمرين: الأمر الأول أننا غدا بإذن الله سنختم الكتاب، احتجنا اليوم أن نضيف ربع ساعة وما يقارب ذلك لكي نختم هذا الكتاب العظيم النافع غدا. وهذا الكتاب حقيقة يحتاج من الطالب أوقات وأوقات، ففيه نفع كبير، وهو كما ذكرت لكم بالأمس أشبه بالتفسير منه إلى الغريب. الأمر التنبيه الآخر، وغدا بإذن الله سنقرأ حتى نختم الكتاب، قد نحتاج أن نضيف ربع ساعة أو ثلث ساعة وما يقارب ذلك. الأمر التنبيه الآخر أن غدا بإذن الله أو من مغرب اليوم بدأت هذه العشر، عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق، والعمل الصالح فيها كما في حديث ابن عباس في عند البخاري، العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله شيء، فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذه الأيام بقراءة القرآن وبالتكبير وبالصيام من تيسر له ذلك، وقبل ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسلامة القلب وتطهير القلب من الغل والحسد، فإن من أعظم ما يتقرب به المرء هذا صفاء قلبه، وليعلم طالب العلم أن صفاء القلب هو أول أوعية العلم، فمن أراد أن يحوز العلم فعليه أن يصفي هذا القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.